إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس قراءة الشمائل المحمدية لأسوتنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الترمذي، آخر باب مررنا عليه في شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأهداف والبواعث قبل أن أشرع في باب جديد في مذاكرة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من التفكير بأهمية دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله الزكية العلية. فمن الأهداف أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الاقتداء به والأخذ بسنته، وبين أن طاعته صلى الله عليه وآله وسلم هداية، كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبين لنا الله تبارك وتعالى أن التأسي به يقودنا إلى الإيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أخذ بترجمة السنة ترجمة حية عملية واقعية، نجاة من الضلال وخروج من المحن والفتن. كما روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يلدا علي الحوض، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى معرفة سيرته وسنته وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. آخر باب مر بنا في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. هذا أخذناه، كان يتختم في يمينه، ما أخذنا هذا الباب، خاتم رسول الله. طيب، قال الترمذي: المراد بهذا الباب كيفية لبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخاتمه. إذا قيل خاتم رسول الله فها هنا يراد به ما كان يتختم به صلى الله عليه وآله وسلم في أصابعه، وليس المراد به خاتم النبوة الذي بين كتفيه، وهو مضغة قطعة لحم بين كتفيه عليها شعرات. المراد بهذا الباب كيفية لبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيفية خاتمه. وسيذكر الترمذي ستة أحاديث وأثرا واحدا عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، وهو ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي، وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام، عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام. قال: أخبرنا يحيى بن حسان، يحيى بن حسان التنيسي من رجال البخاري ومسلم، يحيى بن حسان التنيسي من رجال البخاري ومسلم. قال: أخبرنا سليمان بن بلال ثقة من رجال الستة عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، قال ابن حجر: صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. وخالف الحافظ بعض المشتغلين بالحديث من المعاصرين فقالوا: بل هو صدوق ثقة. عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين ثقة من رجال الستة، عن أبيه ثقة من رجال الكتب الستة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، كان يلبس خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم في يمينه، وهذا جريا على سنته في محبته صلى الله عليه وآله وسلم للتيامن، وفي هذا إكرام لليد اليمنى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في اليمين، وهو أصح شيء كما قال الإمام البخاري، أصح شيء ورد في تختمه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتختم في يمناه. وقال الترمذي في الجامع: روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يسراه، ولا يصح، ولا يصح. سند هذا الحديث صحيح، والحديث الصحيح رواه أبو داود. الإمام الدارمي مر بنا أن الإمام البخاري لما بلغه موته نكس رأسه واسترجع ودمعت عيناه وأنشد، ها إيش قلنا في ذاك الوقت؟ شيخ أحمد قال: إن عشت تفجح بالأحبة كلهم، فذهاب نفسك لا أبالك أفجع. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، فذهاب نفسك لا أبالك أفجع. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى ثقة إمام من رجال الستة، قال: حدثنا أحمد ابن صالح المصري، ومن أدبياته كما تعودنا في منهجية قراءة سير أولئك السلف الصالحين من الغابرين أننا لا ننقل فقط ونشرح متن الشمائل المحمدية، فإن رواة هذه الشمائل يمثلون مدرسة أدبية أخلاقية رفيعة، متأسين في تلكم الأخلاق بمدرسهم ومؤدبهم ومربيهم ونبيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد بن صالح من أدبياته أنه كان إذا أخطأ يتراجع عن الخطأ ولا يتمادى فيه، ومن لطائف ذلك قال كتبت 100,000 حديث عن ابن زبالة المؤرخ المشهور، ولما تبين لي كذبه تركت حديثه، لما تبين لي كذبه تركت حديثه. ولاحظ هذا، لأن كثيرا من المرويات التاريخية لا سيما ما يتعلق بالمدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل صلاة وأزكى سلام من طريقه وهو على هذه الصفة، فينبغي أن يتخير الإنسان من فضائل المدينة النبوية المنورة ما كان عن طريق الأئمة الثقات. قال أخبرنا عبد الله بن وهب ثقة إمام، عن سليمان بن بلال ثقة من رجال الستة، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه ومثله، لفظتان لدى المحدثين يعبرون بمثله إذا تطابق اللفظ مع لفظ آخر، فإذا كان بمعناه قالوا نحوه أو بنحوه. والإسناد صحيح كما مر. قال حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الستة. ومن أدبيات أحمد بن منيع رحمه الله أن حفيده أبا القاسم البغوي نقل عنه قال: أنا أختم يعني القرآن منذ 40 سنة في كل ثلاث ليالي. الله المستعان. وهذا هو أدنى أيام ختم القرآن، ولا أقل من ذلك كما ورد تعليله: لم يعقل القرآن ولم يتدبره من ختمه في أقل من 3. قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يزيد بن هارون ثقة متقن عابد من رجال الستة. ومن أدبياته فيما بينه وبين الله قول أحد تلاميذه: كان إذا صلى كأنه أسطوانة لا يتحرك. شوف الآن كيف يصلي كثير من المصلين، يلتفتون يمنة ويسرة ويرفعون أبصارهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن رفع البصر في الصلاة أو الالتفات، وبين رسول الله أن الملتفت من أنواع السراق أو السارقين، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، يخطفها خطفا وينقرها نقرا. عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثقة عابد من رجال مسلم، يقول الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الدين، إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه في الدين، لأنه كان شديدا على المبتدعة، لأنه كان شديدا على المبتدعة. قال: رأيت ابن أبي رافع ويتختم في يمينه، رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يتختم في يمينه. ابن أبي رافع عبد الرحمن ابن أبي رافع، قال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول، يعني بين ليس برتبة الثقات، ولا من قيل فيه صدوق، بل ولا من قيل فيه لا بأس به، هو دون ذلك. فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله ابن جعفر صحابي ولد بالحبشة رضي الله عنه يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه. وورد في الصحيحين تعيين الإصبع الذي كان يتختم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الخنصر، الخنصر من الأصابع الخمسة. قال: السند حسن والحديث صحيح. قال فيه البخاري: أصح شيء ورد في هذا الباب. قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال حدثنا يحيى بن موسى وهو البلخي ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عبد الله بن نمير، ترى أنا عدت الباب وإلا ليس هو هذا الباب الذي جئت لكم به. على كل حال أعيد وفي الإعادة إفادة لمن فاته سماع هذا الباب. قال: حدثنا يحيى بن موسى وهو البلخي ثقة من رجال البخاري. قال: أخبرنا عبد الله بن نمير ثقة من رجال الكتب الستة. أخبرنا إبراهيم بن الفضل المخزومي، وبكل أسف هو متروك، من رجال الترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديث هيلين، من رجال البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. السند ضعيف جدا والحديث صحيح، يغنينا ما تقدم. وأنت حتى لو لم تدرك ما معنى حدثني وسمعت وأخبرني، يجب عليك يا أخي المسلم أن تدرك حقيقة، وهي أن هذا الدين ما جاءنا عن طريق الأثير، ولا عن طريق ذرات الهواء، ولا عن طريق البلاغات والمعلقات، ولكن هذا الدين جاءنا عن طريق الإسناد. ولذلك قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فأناشدك الله، أنت إذا قمت تصلي أو أردت أن تحج، تريد أن تحج؟ نعم أريد أن أحج. جئت من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، تقصد بيت الله العتيق؟ نعم. تقتدي بمن في حجك؟ أناشدك الله، بمن تقتدي في حجك؟ أبمن أمرك أن تقتدي به؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. أو أنك تتحرك مع جفاء جحافل المتحركين، وتصنع كما يصنع الناس لا كما يصنع رسول رب العالمين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأناشدك الله، إذا تطهرت فتطهر كما تطهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا اغتسلت فاغتسل كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صليت فصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تريد أن أمتحنك؟ قف فصلي ركعتين، فإذا سلمت أقول لك: تكبر، أين موضع اليدين من التكبير كما كبر رسول الله؟ هل لديك إجابة؟ أم تقول كما قال بعض الجاهلين الأولين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ تحج مثل من؟ مثل فلان وفلان صعدوا على جبل الرحمة، تصعد على جبل الرحمة. أخذوا الحصيات فرموا بهن دفعة واحدة، رميت كما رموا. كبروا الحصات وهو غلو، فكبرت الحصات سموا الجمار شياطين، سميت الجمار شياطين. كل ذلك مخالفات لحبيبكم وأسوتكم وقدوتكم صلى الله عليه وسلم، كل ذلك غلو. ولذلك لما أخذ رسول الله حصيات مثل حصيات الحذف أو الخذف فوق الحمصة ودون البندقة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ما في لا تنطع في الدين ولا تميع. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ثقة من رجال الستة قال أخبرنا عبد الله بن ميمون القداح متروك عن جعفر ابن محمد صدوق فقيه من رجال مسلم عن أبيه الملقب بالباقر ثقة فاضل من رجال الكتب الستة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. يغنينا ما سبق لأن هذا الإسناد ضعيف جدا والحديث صحيح رواه أبو داود. ويغنينا ما سبق من أسانيد تنتهض، أما هذا الإسناد فلا ينتهض. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي ضعيف. قال أخبرنا جرير، هو جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد ثقة من رجال الستة عن محمد بن إسحاق الإمام السيري والمغازي صدوق خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن الصلت ابن عبد الله مقبول أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث من رجال أبي داود والترمذي. قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله، يعني لا أظنه، لا أظنه، لا أخاله أو لا إخاله أي لا أظنه. والقائل هو الصلت، الصلت بن عبد الله أحد رواة الحديث. لا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه. السند ضعيف والحديث صحيح بما سبق. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني إمام. قال ابن حجر صدوق والصواب أنه ثقة. قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن أيوب المكي ثقة من رجال الستة أيوب بن موسى المكي عن نافع التابعي الجليل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة، خاتما من فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، جعل فصه، فص الخاتم مما يلي كفه صلى الله عليه وآله وسلم، ونقش فيه محمد رسول الله، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقش أحد عليه، نهى رسول الله أن ينقش أحد عليه، يعني ما ينقش مثل نقشه محمد رسول الله. ويؤيده رواية البخاري عن أنس وفيه فلا ينقش أحد على نقشه، هذا قولي في صحيح البخاري من حديث أنس، فلا ينقش أحد على نقشه، لأن بعض الأمور مثل تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحمل العبد حب التأسي المفرط غير المنضبط إلى أن ينقش مثل نقشه، يقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ها هنا يمنع، لأن الحكمة من تختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو التزين وليس هي الحلية، وإنما المراد بتختم رسول الله النقش، كان يختم لتوثيق الكتب التي كان يبعث بها إلى الملوك في الآفاق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخاتم الذي تختم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نقشه محمد رسول الله، قال هو الذي سقط من معيقيب، تصغير معقاب كمفضال، وهو الذي كان يتولى الختم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بئر أريس، في بئر أريس. سند هذا الحديث صحيح والحديث صحيح. هذه الآبار موجودة في مدينة رسول الله كما الحال في بقية الآثار. هذه الآثار من آبار ومواضع وطئتها أقدام خير الورى مبعوث أم القرى صلى الله عليه وآله وسلم. يا زائر المدينة أيها الزائر الكريم، إن كنت تزورها للعظة والعبرة فبها ونعمت، وما إخالك قد جانبت الحق والصواب. وإن كنت تزورها لتتبرك بها وتتمرغ بترابها وتحمل من حصبائها لتنقل ذلك حتى يطاف به إلى بلدك، فذلك ضرب من الوثنية ومظهر من مظاهر الجاهلية. فكن على علم حتى تكون كما كان رسول الله عقيدة وعبادة ومعاملة، فيتحقق لك التأسي. سند الحديث صحيح، والحديث صحيح متفق عليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الإمام الثقة الإمام، قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، والصواب أنه ثقة، عن جعفر بن محمد صدوق وقد مر، عن أبيه الباقر ثقة، قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. التختم في اليسار لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه صح عن الحسن والحسين، وهذا الأثر سنده حسن إن شاء الله. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام، قال: أخبرنا محمد بن عيسى ثقة فقيه، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. محمد بن عيسى هو ابن الطباع. قال: حدثنا عباد بن العوام ثقة من رجال الستة، عن سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ من رجال الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي الإمام، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختم في يمينه. سنده صحيح والحديث صحيح، رواه النسائي في السنن الكبرى. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختم في يساره، وهو حديث لا يصح. وأنا ذكرت لكم قاعدة سمعتها عن أحد شيوخي ممن أجازني في حديث رسول الله، وهو الشيخ عبد الغفار حسن الباكستاني صاحب الإجازات والأسانيد العالية. قال: إذا قال الإمام الترمذي غريب من غير إضافة هذا اللفظ لأي كلمة، فإن هذا تتبع فوجد في الغالب ضعيفا لا يصح. فكن على دربة وزراية بهذا المصطلح إذا انفرد أو إذا أفرده الترمذي دون ترتيب، أي دون إضافته إلى غيره. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي صدوق من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال ابن حجر صدوق، ولعل الصواب فيه أنه ثقة. عبد العزيز بن أبي حازم مات أكرمه الله بميتة سوية، نسأل الله حسن الخاتمة، مات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد في يوم جمعة. مات في مسجد رسول الله عبد العزيز بن أبي حازم وهو ساجد في يوم جمعة. وهذه الخاتمة في الغالب الخواتيم بيد رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة على إيمان وتوحيد وشهادة صدق مخلصين لك بها الدين، واختم لنا يا رب العالمين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الجزاء من جنس العمل وكما تدين وتدان. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. الجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء يوشك أن يختم له به. فراكع ساجد عابد متبتل تائب منيب قانت، هل يستوي هو ورجل فاسق يفسق ويفجر آناء الليل وأطراف النهار؟ يوشك أن يختم له بسوء الخاتمة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ارزقنا صلاح الباطن والظاهر، اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأسرارنا خيرا من علانيتنا، إنك على كل شيء قدير. عن موسى بن عقبة، وهو إمام السير والمغازي، ثقة فقيه من رجال الستة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب، وذلك قبل النهي، وهو الذي كان قصه حبشي، وهذا له معنيان: حبشي بلون الحبشة، أو حبشي بغير لون الحبشة، مجلوب من بلاد الحبشة، معنيان محتملان. خاتما، اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. كثير من الحجاج اليوم يتختمون بخواتيم ذهبية غليظة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل ذهبا وحريرا بيديه الشريفتين، ورفع بهما وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لنسائها. بعض الناس يقول: أنا أتختم في الحج والعمرة بخواتيم ضخمة ذهبية حتى إذا فقد مالي يكون لدي ما أتقوة به. يبيع الذهب لا سيما في هذا الوقت مع ارتفاع ثمن الذهب، هذه علة فيها علل، هذه العلة معلة بل فيها علل. يا أخي اتق الله في نفسك، التقدم بالذهب للذكور حرام حرام حرام. أما تخشى أن تموت؟ أسأل الله أن يبارك في الأعمار. أما تخشى أن تموت؟ أما يخشى هذا المتقدم بالذهب أن يموت فيختم له بخاتمة تقدم بشيء محرم، ويبعث المرء على ما مات عليه؟ فحسبك وأنت تلبي أن تحتسب الأجر من الله إن عدت سالما، وأسأل الله أن يردكم إلى أهليكم وذويكم وذراريكم سالمين وبالأجر غانمين. لكن لو قدرت الأخرى أن يموت الإنسان، يا أخي لا تمت وأنت تدخن، لا تمت وأنت تحلق لحيتك، لا تمت وأنت متختما بالذهب، مت على لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا مات الحاج وهو متلبس بالإحرام، فإن الناس قد يبعثون بقيل وقال، ويخرج هذا ويبعث ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قال: اتخذ رسول خاف، اتخذ الناس خواتيم من ذهب، الياء للإشباع، وخواتيم جمع خاتم، وهذا يدل على أن محبة من عاصر رسول الله من الصحابة محبتهم للتأسي برسول الله. اتخذ أولا خاتم من ذهب، فاتخذوا خواتيم من ذهب، فطرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا ألبسه أبدا. فطرح الناس خواتيمهم، انظر إلى هذا الاقتداء. لا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الاقتداء ما هو في مولد وليلة النصف من شعبان، هذا من السهولة بمكان أننا لا نقتدي برسول الله لا في طعام ولا شراب ولا صلاة ولا معاملة ولا أدب ولا شمائل، ولكن ننتظر ليلة المولد وليلة النصف من شعبان لنحيي الليلتين. ما أسهل هذا العمل لو كان التأسي هو في إحياء ليلة أو ليلتين، ولكن التأسي برسول الله عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وخلقا، هذا معنى التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سند هذا الحديث حسن والحديث متفق عليه. وإن كنت أنسى فلا أنسى، إن كنت تريد أن تقتدي برسول الله فتتختم بالفضة وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم يلعب بها لعبا، احذر من أن تتختم بأنواع من الفصوص يعتقد فيها العوام والجهل ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. فترى بعض الناس يحرص على اقتناء الخواتيم من المدينة ويتختم إذا رجع إلى بلده خاتم فصه أسود وآخر أحمر وآخر أخضر. لماذا؟ قال: واحد لدفع العين، وواحد لدفع الجن، وواحد لدفع السحر. هذا هو الشرك بعينه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا على صاحب هذه العقيدة حالة كونه رابطا أو متختما: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة خرزة فلا أودع الله له. لا يعيش في سكينة ولا يعيش في دعاء. إن أردت أن تتختم متأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرجو أن يثيبك الله. لكن هذا إذا ما قلنا إن التختم من سنن العادات وليس من سنن العبادات، لكن من صلب العبادات إذا تختمت ألا تعتقدن أن خاتم العقيق يدفع عينا أو يدفع شيطانا، فهذا الاعتقاد خرافي جاهلي شركي. قال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن الباب الذي سبق ما هو؟ باب تختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب ما هو الذي أعقب ذلك الباب؟ باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تتابع هذين البابين يدل على فقه أبي عيسى الترمذي لأبواب الشمائل. فالباب الذي سبق باب تختم، لماذا كان يتختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليختم كتبه إلى الملوك، وهذا نوع توثيق وتصديق. طيب، ما مناسبة ذكر باب ما جاء في صفة سيف رسول الله؟ أي أن رسول الله يبعث إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فبعثت بالسيف بين يدي الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يؤكد على أن الدين، أن الإسلام دين سلام، دين وئام، دين محبة ومودة. لكن لا تعتدي علي، لا تعتدي على مالي، لا تنتهك عرضي، لا تغتصب أرضي، فإن عندي قوة والله ما يعرفها لا الإنس ولا الجن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله، ينتهكون عرضنا ويغتصبون أرضنا ويستهزئون بسنة بكتاب ربنا وسنة نبينا، ويريدون أن يسجدون ويركعون لغير الله. لا والله، إن عندنا فريضة كفريضة الركوع والسجود. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام، وقال: كتب عليكم القتال. إذا لم يكن غير الأسنة مركبا، إذا لم يكن غير الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. قولوا لهم، قولوا لهم: عندنا صلاة، عندنا سلام، عندنا وئام، عندنا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لكن انتبه، عندنا أيضا قتال وجهاد، ما هو قتل وإهلاك للحرث والنسل، ما هو إفساد ولا تفجير ولا تدمير بغير حق ولا نصوص شرعية ولا قواعد لدى علماء وفقهاء الأمة مرعية، بل بنصوص شرعية وبقواعد أصولية مرعية. عند ذلك انتبه، والله إن هذا المسلم الهزيل الضعيف الذي تستهزئ به يمكن أن يقود أمته أمام اليهود والنصارى والمجوس المحاربين لله ولرسوله. نعم هو هزيل، نعم هو بكاء، إذا قام في المحراب يتبتل. المراد بالمحراب هنا لا كما فهمت الآية خطأ، كلما دخل عليها زكريا المحراب قالوا هذا المحراب المجوف، بل المحراب المقصود به مكان العبادة. واقرأ رسالة للسيوطي من غير تعليق، إتحاف الأريب بكذا وكذا وكذا للمحاريب من غير تعليق. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار ثقة من رجال الستة، قال: أخبرنا وهب بن جرير، هو وهب بن جرير ابن حازم ابن زيد ثقة من رجال الكتب الستة، قال: أخبرنا أبي وهو ثقة في حديثه عن قتادة ضعف، في حديثه عن قتادة ضعف، ولا يضرنا هنا لأنه توبع، والمتابعة تشد من أزر الإسناد إذا كان أحد رواته متكلما فيه. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة، والقبيعة على زنة طبيعة، هو طرف مقبض السيف، طرف مقبض السيف من أسفل، الذي كانت تستند أو تسند اليد عليه حتى لا ينفلت السيف من يد ضاربه. يقول أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة. الحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سيوف. بالله ترجموا هذا النص لأولئك الذين يظنون أن المسلمين فيهم خور وجبن وهلع، قولوا لهم: ترى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما تعرفونه، ما تعرفون رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو البكاء، هو الخشوع، هو القانت، هو صاحب 10 أسياف. الأول منها يسمى المأثور، وهو أول سيف ملكه وورثه عن أبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني القضيب، الثاني القضيب، الثالث القلع نسبة إلى موضع بالبادية، الرابع بتار، الخامس الحتف، السادس المخذم بالذال، السابع الرسوب، الثامن الصمصام أو الصمصامة، التاسع اللحيف، العاشر ذو الفقار، وسمي بذي الفقار لوجود فقرات مفصلات فيه أو في مقبضه، وهو المراد هاهنا من قول أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، أي أن طرف مقبض السيف من فضة. الأصل في القبائع أنها كانت لعامة الصحابة تصنع من جلد، لاحظ هذا، لاحظ هذا الملحظ، يأتون بالجلد فيربطونه في طرف السيف السفلي وهو رطب ثم يجففونه. قال العلماء: فإذا جف الجلد بالكاد يخترقه الحديد، بالكاد يخترقه الحديد. ومن هنا تلف بعض الدروع، أو تلف، كانت تلف الدروع بالجلود الرطبة حتى إذا تيبست كانت أقسى وأقوى ما يكون، تتحمل ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات السهام. ويمكن أن ينتفع بهذا في بعض الأمور الشخصية مثل العصي، عندما تلف بالجلود وهي رطبة وتترك حتى تتيبس يقع فيها نوع من التحجر واليبوسة، يمكن أن ينتفع بذلك في قضاء بعض الحوائج والمآرب. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، تقدم ثقة، قال: أخبرنا معاذ بن هشام الدستوائي، الدستوائي بضم التاء، صدوق ربما وهم، من رجال الستة، قال: أخبرنا أبي هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وفي بعض النسخ ابن عبد الله وهو خطأ، الصواب هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو عبد الله اسمه سنبر، ثقة ثبت، من رجال الستة، عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه. سعيد بن أبي الحسن ثقة من رجال الستة، هو أخو الحسن البصري، سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري. عن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. سند هذا الأثر حسن لكنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، والمرسل من قسم الضعيف، لكن الأثر حسن لغيره بما سبقه، لكن الأثر حسن لغيره بما سبقه. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري، أبو الحسن محمد بن صدران، ما أبوه اسمه الحسن ولكنه محمد بن إبراهيم بن صدران، وهذه لفتة تسهل على طلاب الحديث إذا بحثوا عن رجل منسوب لغير أبيه فقد يشق عليهم جدا، فليتدبروا هل هذا الاسم من الأسماء التي نسبت لغير الآباء، فإن كان كذلك فليدركوا وليعلموا من أبوه، فإن ذلك يسهل عليهم. محمد بن صدران نسب إلى جده وهو محمد بن إبراهيم بن صدران، صدوق، من رجال أبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا طالب ابن حجير، صدوق، من رجال البخاري بالأدب المفرد والترمذي. عن هود هو ابن عبد الله بن سعد، مقبول، من رجال البخاري بالأدب المفرد والترمذي. هكذا قال الحافظ ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر مقبول، وقال أبو الحسن ابن القطان مجهول، وقال أبو الحسن ابن القطان مجهول. عن جده في بعض النسخ لأمه وهو مزيدة جده صحابي على زنة كريمة. جده المراد به صحابي اسمه مزيدة على زنة كريمة ابن جابر، مزيدة ابن جابر العصري بمفتوحتين وراء المهملة، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. الإسناد ضعيف والحديث ضعيف، بل هو منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عن أنه كان يستعمل الذهب في القبيعة ولا في غيرها، لا في القبيعة ولا في غيرها، ما يصح شيء من ذلك، فالحديث ضعيف لنكارته. قال طالب وهو ابن حجير: فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. هذا له شاهد ويغنينا عن هذا اللفظ المنكر وهو كونه من ذهب. قال: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي المروزي ثقة من رجال الترمذي والنسائي. محمد بن شجاع البغدادي، لاحظ هذا قد يشكل يا أخواننا، لذلك ينبغي أن يتورع الإنسان كما يتورع في الاختيارات والمسائل الفقهية، يجب عليه أن يتورع قبل ذلك فيما يتعلق برواة الأحاديث وما يتعلق بتعيينهم ومن ثم أحكام العلماء فيهم ودرجاتهم. هذا في طبقته أو قريب منه، وهو من باب المتفق والمفترق. بغدادي آخر لكنه متروك، وهذا من باب المتفق والمفترق. وهذا بغدادي وذاك وهو متروك بغدادي، لكن هذا المروذي البغدادي ثقة من رجال الترمذي والنسائي. قال: أخبرنا أبو عبيدة الحداد، هو أبو عبيدة عبد الواحد ابن واصل الحداد ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، عن عثمان بن سعد الكاتب، كان يلقب بالكاتب، ضعيف، عن ابن سيرين ومحمد بن سيرين رحمه الله، قال: صغت، وفي بعض نسخ شمائل الترمذي صنعت ولا تعارض، صغت سيفي على سيف سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وزعم سمرة رضي الله عنه أنه، الضمير يرجع إلى سيفه، أنه صيغ إليه، الضمير يرجع إلى سمرة، أنه رضي الله عنه صيغ سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حنفيا، أي كان سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنفيا، منسوبا لبني حنيفة، مهو لفقهاء الحنفية، يعني من اللطائف من لطائف المتعصبين للأئمة، وما كان لهم أن يتعصبوا لهم، أن بعضهم يسأل يقول: هل رسول الله كان حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبليا؟ يا فرحتنا بك، بل يا شقاءنا بمثل هذا الذي يعتقد أن أصحاب المذاهب قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا قبل في التأسي، قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما أنزل الله عز في علاه عليه من الوحي من القرآن المتلو كتاب الله وسنتي، كان حنفيا نسبة لبني حنيفة، وهم قبيلة مسيلمة، مسيلمة الكذاب. طيب وليش اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون سيفه حنفيا مجلوبا من بني حنيفة؟ لأنهم كانوا مشهورين بدقة صناعة السيوف، بدقة صناعة السيوف. قال: حدثنا عقبة ابن مكرم البصري ثقة من رجال مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني صدوق يخطئ من رجال الكتب الستة عن عثمان ابن سعد بهذا الإسناد نحوه، والحديث ثابت فيما يتعلق بصفة سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نستقل ولا تريدون، لأنه في بابين